شكرا الله. ثاني قلنا نتكلم عن الاربع نقط، ميشا نورمان سجلها الماضي اوبتيك الاطفال 4.3 تقولي طيب اذاكر ايه احمد ايه طب نورمان ده اول سؤال كهربا كان برامي مش طب ده كان الصوت بتاعه احرنش عشان طالع السلم ده مش شير طبيعي الشكل بتاعه شوية طبيعي انه هو مش ده مش كله الشير دي مش كده تاني كهربا تحس بيه مع ما فيش طب الجازرومتر صح؟ طبعا عاوزين الجازرومتر حساس عليه جهاز بكذا الف جنيه عشان هو جازرومتر حساس. اي جازرومتر بيقيس ايه نفع؟ هاي بنقطتين لا بيقيس فعلي كل بيتو الكروز صح؟ واحد قبل ازاي بيقيس فعلي جهد بيت طول الكروز. طب في العالم فكر معايا انت طول الكروز هتحط واحد بره واحد جوه العين ولا الاثنين بره؟ الاثنين بره يبقى ده بايستيتك اكشن بلانشن بالذات على النير. النير كان واحد جوه واحد بره على نقطة واحدة. ولا حطهم على نقطة واحدة. يبقى بنسجل الكهرباء كم مرة؟ مرة واحدة كانت مونو فين؟ لكن احنا هنا حاطين تو الكترون ده بعض. يبقى ده بايز فين؟ ده سؤال ام سي كيو. الالكتروكارديوجرام ده ما هوش مونو فين؟ لا. بايز فين دي اكشن بوتنج. لو هو بيعرف ان بايز فين دي حطها بتاع انا حطيت لك عشان خالص. اللي جنبها دي ام سي كيو. طب دايما احنا ما بنحطش الالكترود على السطح الخارجي للقلب وانما بنحطها على الجلد. طب ازاي كهربة القلب توصل للجلد؟ فيش فلويد سواء الجسم موصل دايما الكهرباء هتبقى كونتاكتد عن طريق الجلد. طيب في ريكوردينج لو احنا ICU intensive care unit لو كان حد فيكم دخل عنان مركزة بيبص زي كده في شاشات مونيتورز في لغتنا العربية عاوز تعرفوها مونيتور معناها مرقاب على العرب مرقاب يعني يراقب الشيء خلاص لازم عشان زي ما هتكون في حديث لكم كان علي الحبار بيغني الخميس اللي فات الساعة عبد المنعم بيغني أول أغنية غيب لا الناس مش فاهمة يعني غيب أول بقى لما نطر يوقف الأغنية ويقول لهم مش عارفين يعني غايب بيقعد يشرحها له مرة. أيوه مفيد. فمونيتور يعني إيه في وقتنا الجميلة؟ مراعاة صح. هنجيله تاني في الباي فيزيك لما نقول مونيتور يبقى معناها حاجة تراك. لأن في لغتنا تبقى مرقاص. سكرين كده اللي بتاع الكمبيوتر بيتسجل عليه شيء. بس في العيادات احنا مش بنحب نطلع ورقة. مفيش الجهاز ده. يطلع كده الرسم على ورقة بتاع الريكوردينج ماشين. الورقة دي متقسمة بيانية لمربعات. في مربع كبير كده وكل مربع كبير بخط تقيل بتقسم بخطوط خفيفة لخمس مربعات صغيرين بالطول وخمسة صغيرين بالعرض. تمام؟ أنا بقى هيعنيني مربع صغير أهو هاخد ده كده. واحد صغير. احنا مظبطين الجهاز كل الاجهزه في العالم بتطلع 1500 مربع صغير في الدقيقه عشان دي الدقيقه تكملها بعد كده بحساب الهارد فين يبقى جميع الاجهزه المصنعه في العالم وعيش يا شباب ما تكتبوش حاجه ما تلاقوش بتطلع 1500 مربع صغير في الدقيقه خلاص يبقى مدة المربع صغير لو قلنا 1500 يبقى لو طلع 25 مربع صغير في الثانية صح؟ هي فيها كاشف يبقى مدة المربع الصغير ده في الآخر الثانية كم ملي سكن؟ ملي سكن الثانية كم ملي سكن؟ كم ملي جرام؟ الثانية 1000 ملي سكن يبقى 1000 ملي سكن بيحصل فيهم 25 مربع صغير يبقى مدة المربع الصغير 1000 على 25 تطلع 40 ملي سكن ده رقم تحفظه واحدة في الحساب مدة المربع الصغير 40 ملي سكن ليه يبقى؟ فلما أقول أنا مثلا البي ويف النورمال تاخد مربعين صغيرين يبقى تاخد كام ملي سكن؟ 80 أقول لك حاجة في الحقيقة لما تمارس البي سي جي احنا ما بنشتغلش بالأرقام بنشتغل بالمربعات يعني كده بعد كده بننسى الأرقام المربع الصغير كام ملي سكن؟ 40 ملي سكن حتى تقول لك طريقة حافظة اهو طريقة فش عدد احنا بنحبه يخلق الشبه 40 وعلي بابا 40 اوعى تنسى مدة المربع الصغير دي أهم معلومة 40 ملي سكن مدة المربع الصغير 40 ملي سكن ده هيجيب لك في العملي يقول لك احسب مدة الويف دي فانت تشوف هي واخدة كام مربع صغير بس انت من الأول تبقى عارف مدة المربع الصغير كده مش هتنسوها أبدا 40 ملي سنة قلت مربع صغير يبقى كده نقدر نعرف المدة طيب نيجي الرأسي بقى لو الويف خدت مربع صغير رأسيا يبقى قوتها 1/10 ملي فولت ويا ما هيغلطوا في الامتحان وحتى في نيرفا المصري الهلك بالفولت يا بابا الكهرباء في الجسم مش بالفولت كنا نتكهرب فيسكو هو اللي 220 فولت وفي يوروب 110 فولت انما كل كهربة الجسم بال لو قريت اي حاجه بالفولت في الانش كده غلط اي حاجه في جسمك بال مش كده ما بتتكهربش حتى دي مش مدتها بص مش واحد ملي فولت 1/10 يعني 10 مربعات صغيرين يعمل 1 ملي فولت فهمت ليه احنا بنسجل على ورق بياني خاطر نعرف المده ونعرف الشده مين شاطر انا بس ساعدني بس مدة مربع صغير كام؟ شدته قد ايه؟ 1/10 ملي فولت طيب مش احسن طيب نيجي بقى اكشلي احنا ما بنسجلش اكشن بوتنشال فجأة الكهرباء طالعة من الاس نود ده الاي بي كده يمكن تخيل ان في اكشن بوتنشال طالع كده واكشن بوتنشال كده واكشن بوتنشال كده واكشن بوتنشال كده سو احنا بنسجل محصله الاكشن بوتنشال يمكن تخيل ان محصله الاكشن بوتنشال بتاعت الاتريا يبقى هو السهم ده ده يسموه فيكتور يبقى الفيكتور ده الصم صم يعني المحصله حصر الجمع احنا مش هنسجلش سجل اكشن بوتنشال انما بتسجل محصلة الايه؟ الاكشن بوتنشال ف محصلة الاكشن بوتنشال بعد ايه هي السهم ده لما نيجي بعد كده في النورمال اي سي جي هيسجل لنا ويف اسمها بي ويف بي ويف ده اللي هو الايه؟ طب نيجي الكهرباء في البيتك بتمشي ازاي؟ ولا بتمشي ازاي؟ الاول اول حته خدناها في الترم اللي فات كنت فاكر كنا بنكهرب الستة from right هنا الناحية right وهنا L left في كبتة البرانش كده الفنتر عنده فيكتور صغير كده أول حاجة تتكهرب الستة في هذا الاتجاه لو بتسجل في الموست تيبيكال ليد اللي هو ليد 2 كمان لما يشرحوا النور ليد تي جي يشرحوه على ليد 2 ليد 2 هذا الفيكتور بيدي كيو اي انما في اذر ليد ما بيديش كيو عشان عارف في معلمين يقول لك لا دي مش لازم السبطه بيدي كيو يا بابا بيدي كيو في الليد اللي بنشرح فيه اللي هو الموست تيبيكال اللي هو ليد 2 فاهم؟ عشان ما يعملوش يلخبطوه في معلمين شغلته بدل ما يسهل لك الامر هو وظيفته الوحيده انه يقعد يشككك في الدنيا اما لما يقول لك حاجه مفيده بدل ما يقعد يشككك في اللي انت عارفه هو ما عارفش حاجه اساسا انت من احسن منه يبقى دي السيستم بريد تو بيبي كيوب. طيب نيجي للفنتري، في ليفت فنتري ورايت فنتري، مين الاخر؟ الليفت يا غلط. ده مسؤول عن السيستم سنتريشن، هو حتى ارسمها لك بص اهو. اقول لك معلومه هم مش كاتبينها في الكتابه، الليفت فنتري 3 تايمز از بيج از رايت فنتري. يعني نسبه 3 لواحد. مش علينا المعلومه دي. سلم. كل حاجة صح فيما عدا الإشارة فوق الثانية. عند قلب أنا كده، وأنا واقف كده. دي ناحية إيه؟ دي ناحية إيه؟ طيب، الكهرباء بتاعت الفيزيك الأساسية بقى، الفيكتور الأساسي. محصلة الليفت والرايت هتروح أكثر ناحية مين؟ الرايت. الليفت أدخل ثلاث مرات، فدي الكهرباء الأساسية. الفيكتور الثاني، انا رسمهم لك كل هارت لوحده، يعني انا حاططهم في هارت واحد، بس انا عندك رسم لك كل حته لوحدها. ده بتدي ال ار ويف، وبعد ما نوصل الايبكس بتاع الفيركل كنا بنرجع تاني ال بيس كده، دي بتدي ال اس. يبقى في الفيركل كام فيكتور؟ ثلاثه. اول السيستم يسجل ال كيو، وبعدين اهم حاجه تو فيركل يسجله الار، وبعدين البيز بتاع الفيركل يسجل ال اس. احنا الاي سي جي ما بنسجلش الاكشن بوتنشال بتاع الفايبر لوحدها، احنا بنسجل الصمت اوف اكشن بوتنشال، بنسميه ايه؟ فيكتور. كده بنسميه فيكتور. الاتري عنده كام فيكتور؟ واحد بس. هيسجل كام موجه؟ واحدة بس فيها اثنين، بينما الفيزيكال فيه 2، كلام على دي 2، عنده كام فيكتور؟ ثلاثة، فيسجل كام ويف؟ ثلاثة، كيو ار اس. عشان كده ما يصحش يكون كيو ار اس ويف، كيو ار اس كومبلكس. يعني دي اسمها تي ويف، انما ده كيو ار اس كومبلكس. هما ثلاثة، مفيش ويف واحدة. يبقى ثاني عشان محدش يشوف. فبنسجل على ورق بيالي ليه؟ عشان نعرف المدة والشدة. مدة المربع الصغير 40 ملي ثانية. الحمد لله. شدة المربع الصغير 1/10 ثانية. هل المعلومة اتعلمناها؟ إن إحنا ما بنسجلش سنجل أكشن بوتنشال. ما بنسجلش واحد، إحنا بنسجل إيه؟ صم. ريزلت المحصلة. بنسميها إيه؟ فيكتور. كهربة الإيكلي عملت كام فيكتور؟ واحد، فسجلت كام ويف؟ واحدة، اسمها؟ دي ويف. فلما الكهرباء في فيرتيكال مشيت الأول ستيب أب فروم ليفت رايت، سجلت الكيوب دي 2، وبعدين ال 2 فيرتيكال ده أدخل الليفت، فروحنا ناحية الليفت سجلت ال أر، بعدين لفينا ورجعنا للبيت سجلنا ال اس. طيب، نيجي قوة الويف، يعني الويف كبيرة ولا صغيرة؟ القوة الفولتج ديبيند على ايه؟ على شيئين. ديفينتلي او هي بديهيه. لما النسيج يبقى صغير يبقى يطلع كهرباء صغيره. نسيج كبير يطلع كهرباء كبيره. يبقى الفولتج دايركتلي بروبورشنال تو ماس اوف ايشو. ده اللي مكتوب قصاد. يبقى الفولتج دايركتلي بروبورشنال تو ماس اوف ايشو. طب يبقى تتوقع بص للرسمه. ليه كهربة الفيزيكال أقوى من إيه تاني؟ الماس تيجي في الفيزيكال أقوى من إيه؟ طب نشوف حد ذكي بقى. طب الإف سي نود ولا ليهم مش هيعرف يفهموا؟ والإي بي نود هي الكهرباء بس ما بتتسجلش في الإي سي جي، تفتكر ليه؟ أو أنا بس هديك الإجابة. أما الماس فولت هيتقلب الشكل. ليه كهربة الإف سي نود والإي بي نود؟ مكتوبة بعد كده، بص اللي بيشرح هو اللي كاتب النوتس. كل حاجة عاوز أقولها كاتبها، أنت جاست ريلاكس and enjoy the show بس. انا فاهم خلاص ما تكتبش حاجه. ما عاوز انا اكتب اقول لك اكتب. كل حاجه كاتبها بس بعد كده مش لازم اكتب كل الصفحه. انا كل حاجه كاتبها. يبقى الفولتج بيعتمد على ايه؟ مش بيعتمد على حاجه ثانيه. وضع الفيكتور بالنسبه للتو الكترودز بتوع الكالفانوميتر. فاكر الكالفانوميتر كده؟ اهو. مش قلنا دي جي عباره عن كالفانوميتر؟ اي بوزيشن اي وضع للتو الكترودز هيسموه ليد. هنجيلها في الريكورد. يبقى ما هو الليد؟ هو البوزيشن الوضع بتاع التو الكترودز. يبقى ما هو الليد؟ البوزيشن بتاع التو الكترودز. حاجه علمها لنا الهندسه. لو الفيكتور طلع موازي لليد كده هنشوف مين اللي هيوصل. شوف الاحداثيه بتاعته عند الليد اللي هيوصل نص العمودين كده يوصل هو هو بالظبط. يبقى لو الفيكتور موازي لليد يتسجل حلو قوي. لكن تعالى نتخيل لو انا في ليد تاني كده اهو بالشكل ده ليد اهو. في الحاله دي اسقط عمود وعمود يبقى الاحداثيه بتاعته زيرو. دي بتفسر لنا حاجه لطيفه قوي. نفس الفيكتور بيطلع شكل مختلف في الليدز المختلفه معناها هي نفس الكهرباء. نفس الكهرباء بتتسجل مره قويه ومره ضعيفه. امتى تتسجل قويه؟ لو تصادف واتجاه الفيكتور اهو زي الفيكتور اهو لو تصادف والفيكتور جه موازي لمين؟ اللي فاكر حلو قوي الهندسية. فاكر لما كنا بنحلل القوة زمان يقول لك لما تحلل أي قوة في اتجاه لازم تضرب تو بيربنديكولر. كده لما تضرب تو بيربنديكولر تطلع حلوة أوي. لكن لو الليد متعامد عليها كده وتسقط عمودين يبقى النتيجة هنا إيه؟ زيرو. يبقى التسجيل يبقى رائع لو تصادف إن الليد موازي ليه؟ فيكتور. ويبقى سيفن لو الليد بيربنديكولر تو الفيكتور. وفي الجملة الثالثة مطروقة لخالد سامع اللي هي ان بتوين. كلما اقتربنا من التوازي التسجيل يبقى احلى. من التعامد التسجيل يبقى اقل. التعامد نفسه التسجيل يبقى سهل. يبقى قوة الويف بتعتمد على شيئين على الماس ودي بديهية انتوا قلتوها. بتعتمد على حاجة تانية لطيفة مش كاتبينها في كتابنا بس هي اللي بتفسر ليه الفيكتور شكل مختلف في الديفرنت فيلد. صح؟ ساعات الكيو ويف ما بتبانش خالص لو جه الفيكتور متعامد على الليد. اسوء حاجه هي التعامد واحسن حاجه هي التوازي. خلوا صعبه. فكم حاجه تاثر بالفولتج من اوائل الناس الشره؟ اثنين الماس ووضع الفيكتور بالنسبه ليه. فكره الديوريشن انت اطوال يا بابا انت هتقولها سنه اللي هي لو الكهرباء ماشيه بسرعه تاخد وقت. ودي كلها بس تبدو هنا عكسي ولا طربي؟ عكسي. كل ما الفيلوسيتي زادت الديوريشن تبقى اقل. ده اللي مكتوب قصاد. The duration is inversely proportional to 1 over velocity of production. طيب فاضل معلومه اخيره البولاريتي بقى. هل الويف تطلع لفوق ولا تطلع لتحت؟ تطلع بوزيتيف لما تبقى لفوق تبقى بوزيتيف لما تبقى تحت تبقى قاعده حلوه قوي. يقول لك اهو ده الفيكتور. احنا قلنا اي جلفانومتر عنده كام الكترود؟ اثنين. لو استقبلته على البوزيتيف الكترود الناس ما تطلع لفوق. لكن لو افرض استقبل كان في الاتجاه العكسي واستقبلته على النيجاتيف الكترود تطلع نيجاتيف. يبقى لو الويف اوف دي بولاريزيشن الويف اوف دي بولاريزيشن رايح على البوزيتيف تطلع بوزيتيف حتى الحل حالي. رايح على البوزيتيف تطلع بوزيتيف. رايح على النيجاتيف تطلع يعني مش عاوز اخبطه والعكس في حاله الريبولاريزيشن بس مش هقولها عشان الطالب يركز في حاجه واحده. ديبولاريزيشن ديبولاريزيشن لما يروح للبوست بيطلع بوست يروح نيجاتيف بيطلع نيجاتيف. طب السؤال اللي هقولكم هو احنا نفسنا الرسومات تطلع لفوق رسمه تطلع معدوله ولا تطلع مقلوبه؟ طب مش احنا اللي بنوظف الالكترود احنا اللي بنحط احنا عندنا بوست ونيجاتيف ممكن نحطهم كده ممكن احنا نفسنا نحطهم بالعكس احنا بنطور وانتوا عايزين الرسومات تطلع لفوق يبقى هنحرص ان الاتجاه العام في الكهرباء في القلب رايح تو ذا ليفت. صح؟ بدا بالاس اي نوت والكهرباء رايحه تو ذا ليفت. يبقى نحرص ان انهي الكترون يبقى هو البوزيتيف الليفت. ومين يبقى النيجاتيف؟ الرايت. تعالى بقى نطبق ده على البنت، يبقى الكيو في الحاله دي رايح ناحيه مين؟ النيجاتيف. عشان كده طلعت نيجاتيف. انما الار رايح ناحيه البوم، عشان كده طلعت بوم. لفينا ورجعنا للان للنيجاتيف، عشان كده طلعت نيجاتيف. يبقى البولاريتي، هل الويف تطلع لفوق ولا لتحت؟ دي القاعده. لو ادي بولاريزيشن فيكتور رايح للبوزيتيف يطلع بوزيتيف، النيجاتيف يطلع نيجاتيف، والعكس مش هقولها عشان ما لخبطكش. في حاله ترمين بولاريزيشن، ومفهوما ان في بولاريزيشن التشارجز مختلفه عكس، فلازم تطلع، لازم القاعده بالعقل تبقى بالعكس. يبقى الرسمه عندنا فيها فولتج وعندنا ديوريشن وعندنا بولاريتي. يبقى الرسمه لازم نحدد الويف دي الديوريشن الفولتج، وهل هي لفوق ولا لتحت؟ اصعب واحده الفولتج، يحدد الفولتج حاجتين، هما كاتبين واحده بس محتاجه الماسكوتيشن، ما فيش اهل مستوى الاصعب اللي هي اتجاه الفيكتور بالنسبه لل مين احسن وضع؟ توازي. مين اسوء وضع؟ ما تتفاجئش خالص، تعالى. فالفولتج بيحددوا حاجتين، انما الديوريشن بيحددها حاجه واحده. لو الويف سريعه سرعه عاليه كبيره تاخد وقت اقل. طب بص بقى نيجاتيف في قاعده واحده، لو الويف اوف دي بولاريزيشن رايحه لل بوزيتيف تطلع بوزيتيف، رايحه نيجاتيف تطلع. ودي فهمتنا شكل كيو ار اس، دول اول حته واخر حته رايحين للنيجاتيف طلعوا كيو ار اس نيجاتيف، انما الار رايحه لل بوزيتيف طلعت بوزيتيف. صعب الاي سي جي، بقول موضوع جميل، وزي ما قلتها لزملائكم رياضه الطب هي الفسيولوجي، يعني الماده اللي عاوزه فهم في الطب هي الفسيولوجي، رياضه الفسيولوجي والسيركوليشن، رياضه السيركوليشن هو الفسيولوجي. خدنا الصفحات الفاضيه كده. ما هو الاي؟ انا ماليش في الليد. الليد هو اقرا معايا البوزيشن اوف ذا تو الكترونز، عارفها؟ وضع التو الكترونز، هتحطهم كده بدليل معين كده، يبقى دليل اخر. عندنا 12 وضع هنتحدث عنهم لاحقا، 12 وضع نحط فيهم الكترونز. طيب نقسم التايبس اوف ايدز، بنقسمها بطريقتين حسب نوع الالكترود تايب وحسب مكان الالكترود. يبقى توقع ال 12 ايد اللي هنتكلم عليهم لاحقا وتبقى حافظ اوضاعهم كويسه، بنقسمهم بطريقتين حسب نوع الالكترود في طريقه، في تقسيمه ثانيه حسب مكان الالكترود. لو التو الكترون عندهم كهرباء اكسبلورينج، يعني ده الكهرباء عنده 70 وده الكهرباء عنده 20، يبقى ده بيكسبلور بيكتشف كهرباء وده بيكتشف كهرباء. احنا قلنا الكالوريمتر بيسجل الفرق، يبقى الفرق في الحاله دي كام؟ 50. يبقى الفرق تحدد بالاثنين، ما تقدرش تعرفه بواحد بس، لازم تعرف بالاثنين عشان تعرف الفرق، فيسموا ده باي بولر مين. يبقى امتى نسميه باي بولر مين؟ لما يبقى الالكترود الاول عنده كهرباء والثاني عنده كهرباء، فيسموه باي بولر مين. لكن لو واحد عنده كهرباء ولتكن 70 والثاني الكهرباء عنده صفر ما عندوش كهرباء، يبقى فرق الجهد كام؟ 70. يبقى تحدد بقيمه كام واحد؟ واحد، ان الثاني قيمته صفر. افهم بقى، فيسموه مجازا يونيبولر مين، مع ان مش عاوز عضل، مش يونيبولر مين يعني انا بستخدم الكترون واحد. حاجه بره الطب، اي جالفانومتر لازم يقيس فرق الجهد بين كام نقطه؟ اثنين، لازم اثنين. طب بس واحده صفر، يبقى فرق الجهد هو في النهايه قيمه واحده بس، عشان كده سموه تجاوزا يونيبولر. يبقى لو التو الكترونز عندهم كهرباء بيكتشفوا كهرباء اكسبلورنج، نسمي ايه؟ بايبولر. لو واحد عنده كهرباء والثاني انديبرا ما عندوش كهرباء نسميه يونيبولر. الترتيبه الثانيه عادي لو لقيتني حاطط الالكترود على الاطراف على الليمس هنسميه ليمبليد. لو حطيت الالكترود على القلب على الشيب ويبقى ده احسن بقى، احنا قريبين من الكهرباء قوي، عشان كده حتى الرسومات بتاعت الشيب دي بتبقى البطن بتاعها اكبر لانك جايب الكهرباء وهي على طول زي ما انت بتتكلم. لما احط ودني جنبك اسمع صوت ايه؟ كويس. لكن لما اسمعه من بعيد اسمع صوت اخلي هو نفس الصوت. يبقى مين بيطلع الفولت دي بتاعه اكبر، تشيس ولا ليم؟ تشيس. يبقى لو حطيت الالكترود على ليم بيبقى ليم بي، حطيت على تشيس يبقى تشيس. يبقى تاني عشان ما نتوهش، ما هو اللي هو البوزيشن اوف ذا تو الكترود؟ ده البوزيشن اوف دي تو الكترود. نقسمه بطريقه ثانيه، لو الاثنين عندهم كهرباء الاثنين بيكسبلور كهرباء الاثنين اكسبلورنج نسميها فايف فولت. واحد عنده كهرباء والتاني انديبرا، انديبرا يعني مش فارقه معاه شيء، يبقى فرق الجهد بيتحدد بقيمه واحد. هل احنا استخدمنا واحد ولا استخدمنا اثنين؟ مفيش جرومتر في الدنيا يقيس واحد، لازم يقيس ما بين اثنين، فتحس ان واحد صفر، ففرق الجهد هو قيمه واحد، يبقى نسميه تجاوزا تجاوزا يوني فولت. لو حطيت الكروت على الليم نسميها ليم جيت، على الشيست نسميها شيست. طيب انا مش هكمل الفورم دلوقتي، هدخل في النورمال عشان النورمال ده اللي عامل، بس عاوز اقول نقطه صغيره. اللي عمل الاي سي جي مهندس اسمه انتوبن. انتوبن ده لاحظ ملحوظه جميله قوي، ان الهارت بيبعد ابعاد متساويه من ثلاث نقاط، ده القلب. مركز القلب بيبعد ابعاد متساويه من الرايت شولدر للمرمضه، من ال ليفت شولدر والرايت شولدر والارتقاء العاني اللي هو السيمفيزيست فيوز كده كده. لما الابعاد بتتسمع عن الثلاثه دول، فعشان كده دول البدايه، دول الثلاث نقط اللي بدانا بيها. المثلث ده يسموه انتوبن ترانجل، يعني اول ثلاثه ليكس في ال 12 عملهم. قال لو حطينا الكترود على الرايت والكترود على الليفت هنسمي ده ليد 1، واحد على الرايت واحد هنا يبقى نسمي ده ليد 2، واحد هنا واحد هنا نسمي ده 3. ده البدايه ستاندر سينجلي، هنجيلها بعد شويه. بس فكره القياس ان هو ما حطش الكترود على نقط عبط، هو اختار ثلاث نقط لهم ابعاد متساويه، على ابعاد متساويه من مركز القلب وشو الضرب والارتقاء العالي. هنحكيها بعدين. هدي بقى النورمال عشان انا مش عاوز اضيع الوقت في الريكوردنج، ونسيب الاهم وهو النورمال. صفحه 16 نورمال اي سي جي و سؤال نمبر 1 والثاني في اهم سؤال. برضه انا نظمتها مع شخص ما طلعش في النظام، هننظم برضه بطريقه حلوه. هنتكلم الاول على الويف. خلاص؟ بعد المسافات بين الويف بنسميها سيجما. بنسميها ايه؟ سيجما. لكن لما اخد ويف مع سيجما نسميها انتوبر. ما لازم نحط ثلاث عناوين. نتكلم على الويف. طب المسافات ما بينهم سيجما. لو خدت ويف وسيجما، ويف وسيجما نسميها سيجما. لازم تحط لي كام عنوان لو انت راجل منظم في تفكيرك؟ ثلاثة. ابتدي بالويف. عملت لكم جدول رائع، حاطط حتى مش بس من الكتاب، من المذكره نفسها. حطلك في جدول. هنفكر مع بعض. أول حدث بيحدث في القلب إن الإنفا بيتكهرب، بيحصل له ديب بولاريزيشن. صح؟ نعمل هذا الفكر. هيكتب أول ويف اللي هي البي او اف دي ريبريزنت ايه؟ اتريال دي كورنيش. تيجي نقطه مشهوره بقولها اهو، خالد بيقول لي وتيجي بالام سي كيو تكتبها غلط. البي او اف ريبريزنت اتريال ستول. ستول طب هو الستول والدايستول دي حاجه ميكانيكا، يعني هنا بتسجل كهرباء. تغلط عبط بس من خلال كلمتين، يا دي بولاريزيشن يا دي كورنيش. امسح حكايه ستول اند اللي بتسجل كهرباء مش بتسجل تغير ميكانيكي. فالبي ويف داز نوت ريبريزنت ايفرال ستول، انما ريبريزنت ايفرال ديبولاريزيشن. طيب بعد ما خلصنا ايفرال ديبولاريزيشن، طيب ده كان لابد ان يحدث شيئان. الايفيا نعمل له ايه؟ ديبولاريزيشن. والفنتكل نعمل له ديبولاريزيشن. وانا عندي كالبارومتر واحد، هنا مفيش غير كالبارومتر واحد بعيد فيه، صح؟ يبقى هسجل الاقوى واغض النظر عن الاضعف. بعد كده هسجل الفنتريكولار ديبولاريزيشن، الفنتريك الاقوى، مش هسجل الايه تاني؟ ديبولاريزيشن. كانوا لك شو بس كده؟ مفروض ان الهارت عباره عن اتريا وفنتريك، صح؟ كل واحد عنده كهربتين، ديبولاريزيشن اند ريبولاريزيشن. يبقى كان المفروض اسجل كام ويف في الانتجين؟ اربعه. دي وري للاتريا ودي وري للفنتريك، لكن في واحده منهم سقطت سهوا. زي الاتريا في ديبولاريزيشن ما سجلتش ليه؟ لانها وقعت في نفس وقت الفنتريكولار ديبولاريزيشن. بعد ما خلصت اتريا ديبولاريزيشن خدت بعمل حاجتين. الاتريا اعمل له ديبولاريزيشن، والفنتريك اعمل له ديبولاريزيشن. سجل واحدة بس، عندك الرابطة واحدة، سجل أقوى. الفنتيكولا دي كورنيشن، ما تسجلش ميديكال دي كورنيشن. طيب، نيجي الكيو ار اس بقى، قلنا كان في كام فيكتور هنا؟ ثلاثة، دي تو، كيو وار واس. يبقى سجلنا الكيو ار اس كومبليت دي بتمثل إيه؟ فنتيكولا دي كورنيشن. الكيو ار اس ريبريزنت فنتيكولا ري بولاريزيشن. في بعض الناس مفيش اسكا وانا عندهم السبيلر المصري جوه القلب ضخم قوي، ناس رياضيين كل عضلاته قويه بس بقايه اللي جوه القلب اللي هي السبيلر المصري قويه قوي لدرجه انها بتسجل كهرباء بعد حرف بي كيو ار اس تي. في الانجليش يجي ايه؟ وتسجل ويف. يبقى اليو ويف دي بتمثل اذا اتسجلت في المعظم ما بتتسجلش. بتمثل بابيلا لمصر اللي قوي عندهم مش عندنا احنا. غلطه سخيفه قال يقول لك بابيلا لمصر دي بولاريزيشن. طب هو احنا خلصنا دي بولاريزيشن من زمان. في دي بولاريزيشن بيتر. في ار اس دي بولاريزيشن وبيتر. ابو الكي ويف ري بولاريزيشن وبس. يبقى احنا خلصنا دي وبدانا في ري، يبقى ما ينفعش دي نقول عليها فابيلا يا مصر دي بولاريزيشن. فابيلا يا مصر ري دي بولاريزيشن. لو شغلت دماغك مش هتغلط في الام اس كيو، لان دي عاوز تشغل دماغك. خلصت من زمان دي بولاريزيشن وبدات مرحله ال دي بولاريزيشن. يبقى اليو اذا اتسجلت تقولهم الاثنين صح. سببها انهي تيشو؟ فابيلا يا مصر وانهي كهرباء؟ ري بولاريزيشن. نيجي ديوريشن. في ويف بتاخد مربعين لمربعين ونص صغيرين، مربعين الصغيرين يبقى 80 مللي سكند، مربعين ونص تبقى 100 مللي سكند، من 80 إلى 100 مللي سكند، فدي بتاخد 80 ل 100. ساعات بقى في ناس تريد أحب أجيب لك إيه سؤال؟ بالسكند. يبقى 8 من 100 الى 1 من 10 بنت السكن، على اساس السكن 1000 مللي سكن. يعني لازم يبقى في ثلاث اصفار. اهو بدات اصفار يبقى كده لو عوزها في السكن تبقى مش 8 من 10، لازم يبقى في ثلاث اصفار، لان الثانيه 1000 مللي سكن. دي 80 مللي سكن. او 8 من 100، 8 من 100 من السكن. انما دول ثلاثه اوريدي، بحط هنا النقطه تبقى 1 من 10. والله اشرح الحساب ده. 80 من 1000 يبقى كام من 100؟ يبقى 8 100% الحمد لله. خلينا في الملي ثانيه عشان ما نلخبطش. يبقى الكيلو ايه كام مربع صغير؟ 2 ل 2.5 الواحد ب 40 40 و40 يبقى 80 او 2.5 40 و40 و20 يبقى 80 الى 100 ملي ثانيه. لو عايزها بالسكند يبقى تقسم على 1000 يبقى 80 على 1000 ما تطلعش 8 من 10 تطلع 8 من 10 لما 100 على 1000 تطلع 1 من 10 مش فاهم؟ الحمد لله. نيجي الكيو ار اس كومبلكس بتاخد 80 بس ملي سكند. هتقول لي يا خبر ازاي بنتك الكبير الديبولاريزيشن بتاعه خد مدة أقل من الريشن. أنا قلت الديوريشن بتعتمد على إيه؟ الفيلوسيتي أوف كونتاكشن. يبقى التفسير لو أنت فاهم موجود جواها، يبقى تفتكر ليه الديب والريشن بتاع البنتكل خد مدة قليلة؟ إن الفيلوسيتي أوف كونتاكشن عالية، إن إحنا الديب والريشن بتاع البنتكل بنمشي على فايبر متخصصة خدناها في الأول. الكالشيوم فايبر أسرع فايبر في جسمك. 4 متر في الثانية، عشان كده خدت مدة قليلة. والدليل على ذلك الـ T wave، الـ T wave دي بتبقى في الفنتريكولار إيه؟ ريبولاريزيشن. إيه رأيك بقى الفنتريكولار ريبولاريزيشن؟ إحنا مش مستعجلين عليه. بمشينه على الفنتريكولار ماسل العادية زي الإترال ماسل. مش بمشينه أبدًا على بريتنشن، لأن أنا علمتكم إحنا الظاهرة المهمة هي الـ ريبولاريزيشن، هي اللي بتقبض القلب. الريبولاريزيشن اهميته الوحيده الناس مش فاهمه رجعني تاني للبيزك ميمري بوتنشال. الريبولاريزيشن رجعني تاني للفوائد الست عشان اقدر اعمل ريبولاريزيشن جديد. مين الكهرباء المهمه في جسمك؟ العضله عندما تنقبض والغده عندما تفرز والمخ عندما ينضح بافكاره كما هو ايه؟ الريبولاريزيشن. طب ايه قيمه الريبولاريزيشن؟ رجعني تاني للفوائد الست عشان اقدر اعمل شغلانه جديده، هعمل ايه بروجكت جديد. مين اللي هتستعجل عليها؟ مين اللي بتشغل؟ فمشيناها على التركيزي. فلما تي فاي اس تي اللي هي ريبوزيشن ماشيه على الفتيكا باص العاديه، تبقى ماشيه وبط فتاخد وقت اطول. عشان كده بص مدتها كام؟ لطالب فاهم قوي مدتها 16% من السكند يعني 160 ملي سكند. طويل قوي. 160 ملي سكند. طيب نيجي الفيرتج. دي مربعين ونص كده يبقى كام؟ 100 ومربعين ونص كده فهي حلوه من حاجه 25 من 100 الفولت يبقى هنا 2 ونص و2 ونص 2 ونص كده يبقى 100 فاضل لي 100 صح كده 2 ونص ربع 60 نص الار 1 انا هختصر الاجابه بطريقه سهله التي نص التي والتي نص الار ربع نص 1 ربع نص 1 ملي فولت. لكن طبعا لما تحط لي الالكترون على الشاست الكهرباء تبقى ايه؟ اقوى. فتلاقي الار دي بقى توصل لرقم اكثر من كده اب تو 3 تو 4 ملي فولت. 3 تو 4 ايه؟ ملي فولت. انا حطيتها تشيست دي تشيست دي والتي دي اللي كانت نص تبقى ممكن تبقى 1 ملي فولت. يبقى ده طول عمري هفصلها الاجيال ان البي نص التي. لاني بلاقي زملاء يرسموا في المحاضره كده في الاي جي كده. ايه ده؟ ده بترسم التي قد البي. خد بالك ان احنا ما بنبقاش رسم واحده، ده رسومات ورا بعض. طب افرض واحده منهم اختفت، نعرف اللي اختفت التي ولا التي؟ بطريقه سهله جدا ان التي كبيره والبي لما هو يرسمهم لي كلهم قد بعض لو واحده منهم اختفت انا مش فاهم مين اختفت، هل اختفى الفي ولا اختفى ايه؟ يبقى برجع بحس ان الشرح ده مش كويس، لازم ما بعلمش ان الاي سي جي مضبوط. التي ضعف الفي هنا 80 هنا 160 هنا ربع هنا نص. لازم التي تبقى كبيره جدا الفي. الفي نص التي والتي نص الاخر. شيك فكر بهدوء. هات الرسمة ثانية، بص معاك كده. دي رسمة حقيقية بقى. بص معايا الاي تي ده كله فين؟ ده الرايت اتريوم وده الليفت اتريوم. الايكواليزيشن بتاعهم بيرسم اني واي؟ دي واي. مين بيتكهرب الاول؟ الرايت ولا الليفت؟ الرايت. قال لك النص الاولاني الفيرست هاف ده بتاع الرايت اتريوم. النص الثاني بتاع الليفت اتريوم. هتلاقي مكتوبة غلط طبعا. الفيرست هاف فور ذا رايت اتريوم. السكند هاف فور ذا ليفت اتريوم. وبالتالي في الاي تي جي لو انا حصل عندي تضخم في الرايت اتريوم هذه حته بتجيلها الاكثر حته العلويه ولا الثانيه؟ العلويه. انما لو حصل تضخم في الليفت اتريوم هناخدها الحته الطالبه يبقى مين اللي هيتاثر؟ نص الثاني دي كلها فين؟ نيجي الكيو ار اس. كيو ار اس اتفقنا في العالم ان الويب اللي طالعه لفوق لازم نسميها ار. الفيرست بوزيتيف ويب كيو ار اس فيها حاجات نيجاتيف وفيها حاجات بوزيتيف. اول حاجه بوزيتيف طالعه لفوق لازم نسميها ار. لو اللي نازله لتحت قبلها يسموها كيو، اللي نازله لتحت بعدها يسموها اس. اقول الكلام ده ليه؟ 90% من الاطباء في مصر بيعملوا مسخره. واحد كل ثلاثة في عالمنا هذا بيموت من جلطة من القلب. واحد كل ثلاثة في عيد الله كله هموت. ثلاثة عيد. بس واحد فيهم هيموت من ايه؟ جلطة من القلب. سجلها ازاي؟ طريقتين. واحدة فيهم اللي بيبقى عندنا الكيو أكثر من ربع الأرض. المفروض الكيو دي صغيرة جدا. لكن لو كيو بقت اكبر من ربع الار يبقى ده على طول عنده مايكارديال انفاركشن. نيجي ساعات نلاقي في ايه؟ في واحد مفيش كيو خالص كده واحد يقول لك دي مايكارديال انفاركشن. يا بابا دي مش كيو خالص، دي ار. دي بعدها ولا قبلها؟ بعدها. تبقى دي ايه؟ اس. دي اس. احنا قلنا عشان يبقى عندك مايكارديال انفاركشن لازم عندك ديب كيو، يعني لازم اللي نازله لتحت تبقى قبل الار مش بعد الار. دي نقطة مهمة دي ضاع فيها وقت. الويب اللي طالعة لفوق دي ايه؟ خلاص. اللي نزل تحت قبلها تبقى كيو، بعدها تبقى مع الأخذ بالاعتبار ان الكيو دي بقى تبع ليد من ال 12 ما بتظهرش خالص، تظهر في 5 ليد بس. يعني في معظم الليد الستة انضوا ضعيف قوي ما بتسجلش الكيو. فلازم تبقى عارف امتى تقول كيو وامتى تقول اس. اللي طالعة لفوق دي قبلها نزل تحت كيو، بعدها تبقى اس. وعلى هذا الحال يبقى ده عيان عنده مصيبه ما يقدرش يطلعش، ده ما عندوش حاجه خالص. فدي اس مش كيو. الشيست احنا قلنا ممكن نحط الالكترود على الشيست. طب 6 مواضع بنسميها من بي 1 لبي 6. بي 1 هنقولها لسه ما قلتش الفور يعني فوت. بي 1 بي 2 لحد بي 6. ده الشيست. شكل الـ QRS في الشيست دي تعلمتها العيال طريقة سهلة. بص معايا. ده من V1 لـ V6. الشخص الطبيعي لازم في V1 يبقى الـ R صغيرة والـ S كبيرة. لأن الـ R ماشية كده والـ S ماشية كده. هنا في V1 وهنا V6. يبقى الـ في واحد مين اللي رايح لها اكثر؟ اس ولا الار؟ اس. فتسجل الاس خد بالك الاس بعد الار مش مايكروبر انفاركشن. الاس بعد الار، الاس كبيره والار صغيره. بالعكس في بي 6 مين اللي رايح لها؟ الار. فبتسجل الار كبيره والاس صغيره بي 6. والمستمع يتخيل ما بينهم بقى ان كل ما اروح من بي 1 للبي 6 هلاقي ايه؟ ار بتكبر والاس بتظهر. ار بتكبر والاس بتظهر. ار بتكبر والاس سموا ده جروينج ار. لازم العيال الطبيعي لما امسك الورقه وابص من بي 1 لبي 6 الاقي الار بتكبر. ما بتكبرش يبقى مصيبه في البيزنس. والاس بتظهر. بحب اقولها بطرق يعني لطيفه عشان تفتكروها. زي مده جروب ار صغير كام؟ 40 عام. فاهم ليه؟ لان فيها طريقه معينه. بقولها بنفس الطريقه دي. في مثل لذيذ بيقول ايه؟ كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا الحزن، الحزن يبدأ كبيرا ثم يكبر. فبنفس المنطق كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر. آه إلا السادنس، الإنساد بحرف الإيه؟ إنساد، يبدأ كبيرا ثم يكبر عشان ما تبقاش حاجة. إذا هيتقالها لك الشكل، شكل الـ QRS complex من view analytics إيه؟ الـ R بتكبر والـ S بتصغر. ساعات لو أنت مش ما قلتهاش بالطريقة دي تنسى كان مين بيكبر، أنت فاكر واحدة بتكبر واحدة بتصغر، بس كده يقول نيفر فورجيت، يعني ربطتها بحاجة لطيفة. كل شيئين يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا إيه؟ إلا الحزن، الفاز، الـ S يبدأ كبيرا ثم يكبر. يبقى اتكلمنا على الشيب بتاعت الـ QA، واتكلمنا على الشيب بتاعت QRS، وقلنا الـ QD ما بتظهرش غير في 5 ريدز من السبعة. نيجي للـ T، T وين تصور أنا مش هرسمها مظبوطة، فممكن أرسمها حلوة، لكن برسمها حاجات غريبة كده. الـ T لازم تبقى slightly asymmetrical وslightly rounded، يعني مش مدورة أوي ومش مظبوطة أوي. لو دي مظبوطة إذا قلبك مش مظبوط، لو دي مش مظبوطة قلبك مظبوط، مش متنساش. النورمال إن دي تبقى مش مظبوط، لما جينا في الـ MQ هاي كتير، نورمالي سيمتريكال أند راوندد غلط، نورمالي سلايتلي راوندد أند سلايتلي أد سيمتريك. طب في ليد واحد في الـ 12 ليد بنبقى حاطين البوست الالكترود على الرايت ار، كان اسمه AVR، حاطين البوست على الار، يبقى الكهرباء تطلع ايه بقى؟ تبعد عن البوست، انا حاطط البوست هنا، الكهرباء في القلب جنرال رايحه فين؟ ذا ليفت اند داون، الكهرباء ماشيه كده في القلب، الاس اي نود ماشيه في ذا ليفت اند داون. في ايد واحد في ال 12 بتبقى حاطط البوست على الار وحتى اسمه AVR، في الحاله دي نورمال اي سي جي يطلع شكله كده. يطلع شكل المنظر ده، يبقى التين معلوم، يبقى البي والتي في الحاله دي هو ايه؟ انفيرتد، البي والتي هيبقوا انفيرتد. طب مين شاطر؟ هل معقول الكي ار اس كمان انفيرتد؟ لا ما اقدرش اقول، قول لي في الرسمه دي فين الار؟ لا اهي، لان احنا اتبعنا اللي طالع الفوق لازم نسميها ار، فالفيرست بوست ويف هي الار، يبقى اللي بعدها دي تبقى اس. صح، ما لو قالك انت احنا ينفعنا الفانكشن، خلاص احنا اتفقنا اللي طالعه لفوق، عشان كده قلت لك الشرح على ليد 2، احنا فاهمين الكلام مش مظبوط في كل حاجه، الشرح ده على ليد 2. فين الرسمه اللي بتطلع في الشقلوب؟ الاي بي ار، روح الشقلوب، مين اللي متشقلب؟ بي والتي. طب ليه قلنا دي ما اتشقلبتش؟ ان احنا اتفقنا اللي طالعه لفوق هنرجع مش بشيء معلومه، اللي فوق هنسميها ار، ادام اللي بعدها هي اللي انت تحت نسميها إيه؟ عشان كده ما قلناش معلوم، قلنا بس مين المعلوم؟ البي والتي فقط بيبقوا معلومين. جدول رائع تبني عليه مهم وتستهدف وعليه نجمة، يعني لازم تبقى عارفه تماما. هذا الجدول تحطه هم تعالى نحفظه مع بعض، فتعالوا مع بعض. أول حاجة هتشوف كل ويب ريبريزنت إيه؟ لو عندكم على جوجل وانتم جوجل في ويب، احنا اتفقنا يا جماعه اهي دي كده اهي، ليه بتتكلموا مع بعض اهي؟ هي انتوا عاوزينها مقلوبه اهي، مقلوبه كده صح؟ ما هو تعريف الار؟ The first positive wave، يبقى دي ار. والفرق احنا فاهمين انها اساسا كانت في المعبرين عباره عن كيو، بس دلوقتي هنسميها ايه؟ ار. طب اللي بعده نازل نسمي دي ايه؟ إيه؟ ما نسميش حاجة اللي بعد كده، ما نسميش أر تانية، خلاص هي الفيرست بوست، دي ما نسميهاش حاجة، ننسى. خلاص؟ ما هو تعريف الأر؟ ما قالوش البوست، قالوا ذا فيرست بوزيتيف. طب اللي نازلة؟ نازلة قبلها تبقى كيو، بعدها تبقى إس، في بعد كده أي حاجات بنرجع بيها. خلص الموضوع. تاني. إيه ده؟ الاكسبشن ده في مثال الانسبشن يعني معلش عشان انا ما بحبش الكلام عشان بزعل ما اقولها هقولها باهدى اسلوب هناك هم احسن انا اوحش بس كيف هم صح وانا غلط خلاص مش هقولها اهدى من كده مسافات طويلة بيني وبينهم بس هم احسن ما حدش يقول انسبشن وما انسبشنش اللي بقوله ده اي تي جي العبد لا انا اشتغلت اي تي جي يعني عند عدد شعر راسي عادي انا ما بدأتش في سوريا شغال ناقص راس العين لا ليه ما بيقول بعد شعر راس قلب ليه ده فيقولوا لا مرض لا وبعدين انت تعرفوها من الاجيال اللي خرجوا لا عرفوا جابوا الريورد ما رحتوش منكم ابدا ما حطيتوا تسمعوني هنا مش راح تقول لك الناحيه الثانيه مش عارف كذا احنا في حته الكوبريين لسه ما اتخرجش لا احنا فاهمين نفسنا مش فاهمين ده فاتشي الوورد خلاص وريت الوراي اللي عليه صح ايه لا كل حاجه فيها حاجه ايه بتصور الكهرباء لو انا وقفت كده على حيطه الاربعه ليمز في انهي مستوى فرونت يجيبوا الكهرباء فرونت تشيف دي من في 1 ل في 6 هقولها هنا لو حطيتهم كلهم في مستوى يطلع هوريزونت عشان نصور الهارت ببعدين يبقى الليم بليد بيصوروا في الفرونت تشيست ليد بيصوروا فين؟ وده سؤال مهم الصورة ذات أبعاد ليه بنصور 12 صورة أو كان ممكن ناخد صورة واحدة؟ هما عشان أنا عاوز أجيب الأب نورمالي ما صوركش صورة واحدة من قدام من فوق جنب اليمين جنب شمال أساس يمكن في حسنة ايه؟ لا انا هخش ريكورد كده اقولها ليه؟ كل حاجه اقولها بس انا بقول على قد اللي انا عاوزه الريكوردنج هقوله مش همشيكوا لو احنا عارفين ننزل خليكوا معايا طب تاني بقى يلا نعيد مع بعض معلش ريبريزنت البي ويف اول ويف تمثل اول حدث انا اقول كلمه وانتوا كلمه صح اسمه معايا ايه ريال؟ دي بولاريزيشن ذا كيو ار اس كومبلكس ما بقولش ويف ريبريزنت ديبولاريزيشن ده دي ويف ريبريزنت ديبولاريزيشن لو ظهر وما بيظهرش يو ويف هتحصل له يبقى يو منك يبقى مجانس عضلات الايه اللي جوه كبير يبقى ايه دي؟ فاكر اللي انا قلت ليه؟ ريبولاريزيشن نيجي الموديل اتفضل مرات اتفضل مدة الفيستيكل اقل من ايه؟ فالفيستيكل ماشيين على فريكتي فايبر في 80 ل 100 دي 80 بس انما هنا مش ماشيين على فريكتي ليه؟ خلاص؟ طب الفولتج ربع ملي فولت نص ملي فولت واحد فولت طبعا لو حطيت هنا شيب دي دي هتبقى 3 ل 4 والنص هنا تبقى 1 الشيب النص الاولاني في الكيس بتاع مين؟ الثاني الثاني يو ار اس اللي طلع اول واحده طالعه لفوق لو في اثنين ماليش دعوه اول واحده طالعه لفوق هنسميها عشان كده مش تمام دي تبقى ليفل انا كليتو كليتو كلام الشكل الجميل ده ما بنقولش عليه العالم كله بتاع كليتو يبقى اللي طالعه لفوق نسميها اللي نازله تحت قبلها بعدها تبقى اس بسيط خالص دي لو مظبوطه تبقى انت مش مظبوط مظبوط تبقى مش مظبوط سلايتلي انتيمتريكال اند سلايتلي كاونتد ده شكل الكيو ار اس ده الدايركشن شكل الكيو ار اس في الشيل دي تبقى حده صم ولا شيء يكذب صغيرا ثم يكبر الا الحزن اس يبدا كبيرا ثم يكبر نيجي نوت للاوائل لطيفه قوي اول تو نوت بسميهم الغاء الحاضر الغائب في كهرباء حاضره في القلب ولكنها غائبه في التنفيذ اس نود والاي نود ايه ما تفكروش؟ سمول مانجمنت. الاترنال ريبولايزيشن ما تفكرش ليه؟ لانه ماسك فايده كيو ار اس في سبب ثاني، وحتى لو مفيش كيو ار اس ما كانتش هتتسجل لانها فيري لو فولتج. الفولت بتاعها صغير قوي. فيري لو فولتج، رحت الارض احمر اهو. يعني حتى لو مفيش كيو ار اس ما كانش هتتسجل. طيب يبقى فور تو ريزون ما بتسجلش الاترا بيك كوزيشن الاوائل انها ماسك بدا كيو ار اس وفيري لو فولتج. ان هنيجي في ابنورمال اتش دي كيو ار اس هتختفي. الاطفال الذكي الثاني ما فيش كيو ار اس هنا، يبقى كان المفروض مين يبان؟ الاترا بيك كوزيشن. انا رديت عليه من الاول قلت لك هي ما بتسجلش شبابين، مش شباب واحد لوائل، انا خدت الشبابين مش كاتب شباب واحد. لانها ماسك بدا كيو ار اس وهي اوريدي وفيري لو فولتج. يبقى اول تو نوت اكتب لي عليهم الحاضر الغائب. جمله جميله. مين الكهرباء اللي حاضره في القلب وغائبه في الدين؟ انت نوت اللي بنوت بكاتي اللي نوت عليه. وليت ريبوزيشن اللي كان سبب ايه؟ ماسك بدل كيو ار اس وهم اوريدي اوفري لود فولتج. كيو ويف المفروض تبقى اقل من ربع الار، دي اهم معلومه في الجين. انها لو اكبر من ربع الار يبقى عندك مصيبه. طيب كارديال انفاركشن هو افسرها في اوانيها ليه؟ هي مش في الكتاب بتفسرها، انا هقول لك التفسير في اوانيها. بتظهر في 5 ليف بس من ال 12 ليف. ما بتسجلش كل ليف. سجل في ليف 1 خلاص ابير ان ليف 1 والاي بي ال والاي بي اف وبي 5 وبي 6. طيب دي وين ده؟ تفهم بس عشان تبقى ايه حاضر اه حاضر. طيب تعال نقول شغل التكييف. تعال شوف ايه بعتنا صوت على زمان شغل اجهزه الاطباق دي. النقطة الرابعة لازم تفهمها كويس معايا. الصعوبة مش في الإجابة، الصعوبة في السؤال. تذكرني في مدرسة المشاغبين كان سعيد صالح بيقول فين السؤال؟ حط إيدي على السؤال. يعني هو أساسا الصعوبة مش في الإجابة، هو إنك تفهم فين السؤال. دي ويمكن تمثل ري بولاريزيشن صح؟ بينما الار بتمثل يعني نوع الشارج مختلفين. النمره اللي باطل كان الدي بوزيشن بيطلع اسندنج طالع والري بوزيشن بيطلع اسندنج. المفروض ادام التشارجز مختلفه الموجات تبقى مختلفه، فبنفس المنطق كان المفروض الار تبقى لفوق والدي تبقى لتحت. ده السؤال، لو تفهم السؤال ليه الدي ويف ان ذا سيم دايركشن اوف ار؟ الار بتمثل دي بولاريزيشن والتي بتمثل شحنات معاكسه، بتمثل ري بولاريزيشن. المفروض واحده لفوق الثانيه تبقى لتحت. ده السؤال الاول، حط ايدك على السؤال الاول، حط ايدك على السؤال اقول لك الاجابه. الاجابه سهله جدا. سيل سيستم اهو سيل وول بتاع الجلد. طيب انا واخد قطاع كده بالجلد. انا قلت لكم يا شباب ان الدي بولاريزيشن مستعجلين عليها، ممشينها على البركنج فايبر، اتجاه البركنج فايبر من جوه من عنده كاردر الى الابي كاردر. ده اتجاه مين؟ دي بولاريزيشن اللي هو اتجاه البركنج فايبر، ده اتجاه البركنج فايبر. انا بقول ان الري بولاريزيشن مش ممشينه على البركنج، ممشينه على البنتريكولار ماسل العادي. في ناس بتتابع المروحه مش هيقدروا بالمروحه يعني كده بيشتغل المروحه اشتغل ما اشتغلش ده مش موضوع الكلام وده ايه الوضع بجد مش كان في ناس قاعده في التكييف البلد ده يعني شغال ولا بايظ ايه؟ شغال ولا بايظ؟ يا شباب الديبوزيشن ماشي على الكينجي فايبر ياتيها من البيت الاندو الى الاب الديبوزيشن ملوش دعوه بالكينجي بيعتمد على الفنتريكولار ماسل يعني على الميتابوليزم بتاع الفنتريكولار ماسل طب جوه البنكي في بلاد صح؟ البنكي بينقبض البلاد ده ضغطه بيزيد جدا فبيضغط على الاندوكار كمان فيمنع البلاد سبلاي انت لما بنت بتلبس حلقه في جلبس كده قوي بتدوس على ودنها فتره طويله ودنها تباع جدا ليه؟ لان ده منع البلاد سبلاي وقع في الميتابوليزم ولو الميتابوليزم واقف عند الاندوكارديوم عشان بلاد اكزيرت بريشر لكن الحشه دي عليها نفسه بريشر اقل هنا التمرين حلو قوي يبقى الريبوزيشن تمشي من اللي فين بقى؟ من الاف الى الاندو فهمت ليه؟ دي معتمده على التركيكي من عنده الاف دي معتمده على الديكور ماسل اللي مضغوط هنا جوه يبقى هنا التمرين وحش واقف وهنا التمرين شغال يبقى تمشي بالعكس من الاف للاندو يبقى الديبوزيشن والريبوزيشن اختلفا في شيئين هما مختلفين في التشارجز ودلوقتي مختلفين كمان في ايه؟ في الدايركشن والمثل بيقول مثل بيقول نفي النفي انت بقى مش هتقول كل الكلام ده اتفقنا على جمله سهله قوي نمتحن فهمها كويس قوي لما اتقالك ميك دي ويف ان ذا سيم دايركشن اوف ار تقول له ان ذا فيرست بارت تو بي ديبلويد وعلى الاندوكارديا ذا لاست بارت تو بي ديبلويد هو فاهم ان الفيرست تو بي دي هو اللاست تو بي ري ده معناها انهم مختلفين في الدايركشن وهو فاهم انهم مختلفين في التشارج وهو فاهم مش هتفهمه لما يختلفوا شيئين ده في النار وفات ذا فيرست بارت تو بي دي ذا لاست بارت تو بي دي مره ثانيه تعالى ليه كله بتعمل العكس صح برضه The last part to be D is the first part to be D. المهم تقول واحدة first وتقول الثانية last. مش مهم مين. The first is the last or the last or the first. ده إجابة السؤال. ده الإجابة الرائعة للويف. نيجي بقى لل segment. إيه اللي بيطلع على الفاضي؟ أسهل كتير بقى. أسهل كتير أوي. الديبولايزيشن والريبولايزيشن مختلفين في التارجت ومختلفين في الدايركشن نفي النفي فين النفي تكون الدوكا؟ انا هقول لك يعني الاتجاهات مختلفه اللي هو النفي اه التشارج مختلفه ده النفي الثاني ايه التشارج؟ ايه انهي يعني واحد؟ ده الديبولايزيشن الاول اللي كنت فيه بقى بعد فكره عامل كده الديبولايزيشن اه لازم يكون خالص هو ده مش الاول اللي كان خالص اه بعدين اه اه اه اه اختلاف الاختلاف في الاتجاه اه خلاص الاختلافين اهو وفي قاعده يا ولاد بتقول في اللغه العربيه نفي النفي والاثبات المهم خلاص خلينا نعرف جمله بسيطه ومفتاح الفهم اللي كانت فاهم خلاص بارت بي ريبول رايز سيجمنت الار انها كبيره بنكتبها بالكابيتال اس اس وكيو بنكتبه سمولر اسمع عليا في ار سيجمنت كان المفروض يقول انها من البي للكيو بس احنا الكيو مش موجوده في 7 وين في 7 ايه فعشان كده بيسموها بي ار دي بتمثل ايه؟ انا بفكر بيو البي بتمثل كهربة الايه؟ سنترال ديب اورديشن والار بتمثل كهربة الفنتريكولار ديب اورديشن فهي هي المسافة الوقت اللي بينهم يمثل الزمن اللي استغرقته الكهرباء عشان تنتقل من الايه اللي هي الفنتريكولار وهذا يحدث كنا قلنا هذا الكلام عبر حاجتين اي بي نود واي بي باندل. يعني ازاي تعرف الاثنين ايه فرانكشن عبر الاي بي نود والاي بي باندل. العبره كلها صار الذكي تحت الفين ليه الاي بي نود الاي بي باندل سريع جدا. معظم العبره قلنا العوده في العوده في الاي بي نود. يبقى اذا الزمن ده بيمثل الاي بي نود التعكر في الاي بي نود. فهمة السيجمنت زي بالظبط بالظبط بالظبط مدة الـ POA مصافحة جميلة 40 و 40 ونص 80 ليت للسكن 8 من 100 لحظة 10 للسكن. يبقى ده الـ PR سيجمنت بنقيسها منين؟ من الـ P للـ R تمثل ايه الطالب الذكي؟ الوقت اللي استغرقناه للانتقال من الـ A إلى الـ B. وهذا يحدث نظريا في شيئين اي بي نود واي بي باندل. فعليا معظم العبره في الاي بي نود العوده بالعوده النود يا رب عايز صح. تيجي الاس بي سيجمنت في الجزء ده نورمالي ات شود بي ايزو الكتريك. دوري should be isolated. دي لازم نفهمها مع بعض يعني ايه should be isolated. ده ممكن ايه جملة واحدة لا خالص الطبيب ليه بالرايت قال لي تقول له جملة واحدة ولا ايه تقول له جملة واحدة مش هو فاهمها هو فاهمها مش فاهمها لا فاهمها لا فاهمها لا في نهاية الـ URL الـ U يبقى سكرتها بالكهرب والـ R الـ 2 Ventricles استغربوا الـ S الـ V الكهرب. يعني في نهاية الـ URL تصلي يبقى كل الـ Ventricles في حالة depolarization. يعني كل الـ Ventricles الـ Outer Cells عليه negative charge. انت خلصت الـ URL فكل حته في البنتكل السبتم والبنتكل والبيت كله في حاله دي يبقى لو انا حاطط الكترود هنا والكترود هنا ده على نيجاتيف وده على نيجاتيف ليه هنا في فرق بقى؟ ليه؟ لان الكهرباء متساويه ايزو الكتريك. افهم الكلمه اللي ما كنتش فاهمها. الكهرباء متساويه في الاس تي سيجنال ايزو الكتريك. لما النيجي ما يبقاش في فرق جوه بتتحرك حركش يبقى لازم الاس تي سيجمنت تيجي على الخط على السي تي لاين تبقى بالظبط هنا ان النيد ما اتحركتش. قبل ما بيحصل انفارشن في الريزل شكرا يعني لما حته في القلب تموت الموت ما بيحصلش على طول. انت حتى لما واحد تضربه بالرصاص الاول يتجرح وبعدين يموت يحصل له انجري وبعدين لو حته في القلب الاول اصيبت بعد كده هتموت. يبقى لسه مو ايزنس انفارشن لسه حصل وقت يا انجري هتبقى بعد كده انفارشن. هل الحته الانجري فيها يبقى عندها كهرباء زي الحته السليمه؟ لا. يبقى هل دلوقتي الكهرباء ايزو الكتريك؟ لا. يبقى في فرق جوه. فالنيدل تتحرك في موضع ما كانش يجب تتحرك فيه. فالاس تي سيجمنت دي تبقى اليفيتد كده. اي ارتفاع في الاس تي سيجمنت اكثر من 2 ل 3 مللي ده يساوي ليه في مقابل الفاكشن. وده اهم من الديب فيول. الديب فيول الفاكشن حصل خلاص. انما هنا ممكن نمنعه لو زيت ماده في جيل الطاقه قالها لنا ازرق تي بي ايه تي شوف بلازمين اكتيفيت فوقنا لبتاع 9 كاب. يعني لو لحقناه دي ممكن نمنع هنا ايه لسه ما بداتش هتموت هتموت. لو سرحت الجلطه ورجع الدم تاني ترجع سليمه ما تموتش. مهمه جدا الليفيتد اس تي سيجمنت ازاي بنعرف ان الشخص ده هيحصل له جلطه ونمنعها في الليفيتد اس تي. لو كل البنك السليم ما فيهوش انجري في نهايه الكيو ار ال كل البنك في حاله تي فورديشن كل البنك الاوتر سيرفيس نيجاتيفلي تشارج هنا على نيجاتيف وهنا على نيجاتيف. في فرق بينهم؟ لا. لا ليه؟ لان الكهرباء متساويه. ده اللي انتوا قريته ما فهمتوش. عايزه الكتريك الكهرباء هنا زي هنا. يبقى النيدل مفيش فرق جوه تتحرك لا يبقى تقع يبقى ترسم خط على البيز لاين بتاع الاي سي جي على البي تي لاين يسموه. لكن لو الحته دي ما فيهاش بلاز هيبقى عندها نفس الكهرباء بتاع دي اختلفت يبقى دي بتتحرك في موضعه ما كانش يجب تتحرك فيه. امتى نعتد بالحركه؟ لو اكثر من تديلي داتا مليون. وطبعا هم مش كاملينها في الكتاب ده لك انت في تو سكسيسيف ليز يعني لازم في تو ليز ورا بعض ليز 1 و 2 او 2 و 3 او اي بي ار اي بي ال يعني ما ينفعش واحده في الكهرباء احتجت في الاوضه وفي واحده اخبطت مش هنحتاج الاثنين ورا بعض. يبقى امتى تشخصها دي عن سنه فيك انت وما حدش عندنا هيسال دي هم عندهم اول واحده بس انها اكثر من اثنين زياده تلت اللي انا علمتها لك لازم نشوفها كم مره؟ قارتين ورا بعض مش قارتين بعاد عن بعض في تو سكسيسيف ايه بس ما تقولهمش كلام ده كلام كتير احنا في سيجمنت مهمه في الجين الطب هو السيجمنت دي اخطر حاجه لازم نمسك كده الورقه ال 12 ليد بتلاقي الاس تي سيجمنت على الخط في نهايه الكيو ار اس كل البنت بيبقى في حاله في نهايه الكيو ار اس كل البنت في حاله يبقى الاوتر تيست نوع التشارجز يبقى الكروز على نيجاتيف وده على نيجاتيف في فرق ايه؟ ان الكهرباء متساويه قولها ان انجلش تتحرك النيدل لا يبقى الاس تي سيجمنت على البي تي لاين ايه التحرك اللي تعتد بيه لو اكثر من 2.8 صح ودي نحن دي نحن عشان نبقى تقول راجل علمنا صح في تو ليدز مش تو ليدز ورا بعض ما ينفعش واحد وثلاثه لازم واحد واثنين اثنين وثلاثه فاهم ليه؟ عشان اي لعبه في الكهرباء حديث كهرباء اي شويه لخبطه في كهرباء ممكن تتحكى في الاثنين مش معقوله يعني فلازم يبقى تو ليدز ورا بعض. فهذا يساوي ريكلاين فاضل فاضل